الله أكبر الله أكبر. كين هوكي كين هوكي. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة على الفجر.